الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في ذكر المحسنات اللفظية، وهذه الأبواب سهلة واضحة، ولذلك لن نقف عندها كثيرا، خصوصا أنه لم يتبقى لنا لإتمام هذا المتن إلا هذا الدرس والدرس القادم من مقرر عدد الدروس. طيب، وصلنا إلى رد العجز إلى وصلنا إلى رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر، هذا محسن من المحسنات اللفظية، رد العجز على الصدر. قال: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما، الملحقين بهما يعني ما دلذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق، في أول الفقرة والآخر في آخرها، نحو وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا مثال لماذا؟ مثال للمكررين. قال: يجعل أحد اللفظين المكررين، فهذا مثال للمكررين. طيب، ومثال المتجانسين ماذا؟ قال: ونحن سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، هذا مثال للمتجانسين. طيب، مثال الملحقين بالمتجانسين في الاشتقاق نحو ماذا؟ قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا مثال الملحق بالمتجانسين في الاشتقاق. ومثال الملحقين بالمتجانسين بشبه الاشتقاق قوله: إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين، لأن بين قال والقالين شبه اشتقاق من حيث الحروف الأصول القاف واللام، وإلا فمصدر قال غير مصدر القالين، فيختلفان في المصدر، لكن هذا الإلحاق بشبه الاشتقاق. نعم، هذا في النثر. وفي النظم ما هو رد العجز على الصدر؟ قال: وفي النظم أن يكون أحدهما، يعني أحد اللفظين اللذين قد وصف بالأحد الأوصاف السابقة مكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما، في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول، في صدره أو ماذا؟ أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني. طيب، قال: كقوله، الآن سيأتي بالمثال بمثال المكررين، اللفظين المكررين. قال: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. إذن المكرران أين؟ في صدر المصراع الأول، سريع وهناك سريع. طيب، المثال الثاني المكررين كذلك. قال: التمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. نعم، المكرر أين الآن؟ في حشو المصراع الأول الذي هو عرار، حشو المصراع الأول. نعم، وقوله: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما، فما زلت بالبيض القواضب مغرما، بالسيوف يعني. المكرر أين؟ في آخر المصراع الأول مغرما، في آخر المصراع الأول. نعم، قال: وقوله: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، فإني نافع لي قليلها. المكرر أين؟ في أول المصراع الثاني قليلا قليلها. طيب، قال: وقوله: دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني، هذا مثال للمتجانسين، المتجانسين، ففي آخر صدر المصراع الأول في صدر المصرع الأول الذي هو دعاني بمعنى تركاني، وفي آخر البيت دعاني بمعنى دعاني الدعاء. نعم، قال هناك: دعاني من ملامكما، يعني تركاني من ملامكما، وهناك فداعي الشوق قبلكما دعاني، يعني ناداني، التجانس. نعم، وقوله: وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانثي البلابل باحتساء بلابل، هذا كذلك تجانس. وإذا البلابل هذا جمع بلبل، أفصحت بلغاتها فم في البلابل، هذا جمع بلبال الحزن، باحتساء بلابلي جمع بلبلة، بلبلة بريق الخمر. نعم. إذا أحد المتجانسين في آخر البيت والآخر في حشو المصرع الأول. قال وقوله فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني. نعم، المثاني والمثاني. وقوله أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، أملتهم ثم تأملتهم. نعم، إلى آخره من الأبيات التي ذكر فيها مسألة الرد في النظم. قال ومنه السجع، السجع مأخوذ من سجع الحمام الذي هو تغريده. قال قيل هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، ومعنى قول السكاكي هو في النثر كالقافية في الشعر، وهو على ثلاثة أضرب مطرف. متى يكون مطرفا الساج؟ اتفاق الفاصلتين. متى يكون مطرفا؟ إذا اختلف الوزن، إن اختلف في الوزن نحو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إذن هذا مطرف. لماذا؟ لأنه اختلف الوزن، وقارا وأطوارا. وكقولهم كذلك الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، آدابه وثيابه، هذا مطرف لاختلاف الوزن. قال وإلا، يعني إذا اتفقا في الوزن، فإن كان ما في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية في ترصيع. يعني إذا كان ما في إحدى القرينتين، يعني الجملتين أو نعم أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية في ترصيع. ترصيع، يعني إذا الترصيع ما هو؟ أن تكون الألفاظ المتقابلة في السجعتين متفقة في الوزن وفي في الأوزان وفي الأعجاز. نعم، نحو قول الحريري فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. فالقرينتان هنا أو هاتان الجملتان قطعتان، فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه هذه الأولى، والثانية ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، متفقتان في الوزن والتقفية. إذن إذا اتفقت في الوزن والتقفية فترصيع. وإلا فمتوازن، يعني إذا كانت الكلمتان الأخيرتان من السجعتين متفقتين في الوزن وفي الحرف الأخير لكن يوجد اختلاف فيما قبلهما، هذا متوازن. نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فكلمتان مرفوعة وموضوعة متفقتان في الوزن ومتفقتان في الحرف الأخير، لكن ما قبلهما التي هي سرر وأكواب غير متفقة. نعم، هذا هو المتوازي. طيب، قال وأحسن السجع ما تساوت قرائنه، نحو في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. تساوت، يعني الآن هذه الجمل متقاربة، في سدر مخضود طلح منضود وظل ممدود، هذه القطع هذه. ثم ما طالت قرينته الثانية، أن تطول الثانية عن الأولى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فكلمات ما ضل صاحبكم وما غوى أطول من الأولى والنجم إذا هوى. أو الثالثة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. نعم، قال ولا يحسن أن تولى قرينة أقصر منها كثيرا، أن تولى قرينة أقصر منها كثيرا، إذا كان هناك تباين كثير فهذا ليس من الحسن. قال والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز، الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز، كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. لماذا مبنية على سكون الأعجاز؟ لأنه لو تحركت ربما يقع التفاوت، فسنقول هنا مثلا ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، إذن نقف على السكون حتى يتم السجع. قيل ولا يقال في القرآن أسجاع بل يقال فواصل، يعني هناك من يقول من الأدب أن لا يقال في القرآن سجع، لأن السجع يدل على التكلف وقصد ذلك بخلاف ما في القرآن. قالوا في عقود الجوان، قالوا في القرآن لا تقل أسجاع، وفي القرآن يقول فواصل ولا تقل أسجاع فعنه قد علا. نعم، قال وقيل السجع غير مختص بالنثر، يعني السجع ليس مختصا بالنثر، بل هو في النظم مثاله، في النظم تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به زندي، مع أنها هذه أسجع. نعم، وعلى خلاف هل يقال في الشعر سجع أو لا. قال ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير، على بناء على قول أن السجع يكون في النظم كذلك، فهناك من السجع ما يسمى التشطير. ما هو التشطير؟ قال هو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتعب في الله مرتقب. نعم نعم، قال ومنه الموازنة. الآن بتدبير معتصم بالله منتقم، هذا الشطر الأول سجعته مبنية على قافية الميم، لله مرتقب لله مرتغب في الله مرتقب، هذا الشطر سجعته مبنية على ماذا؟ على الباء. إذن كل شطر البيت سجعة مخالفة لأختها. طيب، قال ومنه الموازنة وهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون القافية. إذن الموازنة من المحسنات اللفظية، تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية، نحو قوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، تلك بالفاء وتلك بالساء. نعم، قال فإن كان ما في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن خص باسم المماثلة، يعني متساويتان في الوزن هذه تسمى مماثلة. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقوله مها الوحش إلا أن هات أوانس، قال الخط إلا أن تلك ذوابل. طيب، قال ومنه القلب، هذا كله واضح جدا. قال ومنه القلب، القلب ماذا؟ يعني يقرأ الكلام من آخره إلى أوله كما يقرأ من أوله إلى آخره مقلوبا. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ إذا قلبنا الكلمات من آخر البيت سنقول ماذا؟ نعم، إذن لو جئنا من آخر حرف من البيت وقرأنا البيت مقلوبا لكان بنفس اللفظ والمعنى، مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم. وفي التنزيل في القرآن كل في فلك، لو قرئ مقلوبا لكان بنفس اللفظ والمعنى، كل في فلك وربك فكبر. هل المتأخرون من الأدباء تفننوا في صناعة أمثل لهذا النوع؟ وهو محسن شكلي. نعم، محسن شكلي، والحريري له في بعض مقاماته شيء من هذا سواء في الشعر أو النثر. طيب، قال ومنه التشريع. التشريع هذا يسمى التوشيح. ما هو التشريع؟ قال وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على كل منهما. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الرداء وقرارة الأكدار. إذن بني البيت على قافيتين يصح أن نقف على شرك الرداء، ونصح على الأخرى وقرارة الأكدار. قال من رام أن ينجح في مقصوده فليتعد وليتقي الجبال، وليتقي الجبار وليتقي الجبار، وليمشي في صبر على منهاجه وليستند الواحد القهار، وليتخذ أسبابه بحصافة وليستفد من سالف الأخطار. إذن يبنى البيت على قافيتين يصح معنى الوقوف على كل منهما. قال ومنه لزوم ما لا يلزم. ما هو لزوم ما يلزم؟ وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع، ما ليس بلازم في السجع، نحو فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، في المماثلة بين مبصرون ويقصرون في الوزن، وكذلك حرفي الصاد والراء مع الواو والنون، وهذا من لزوم ما لم يلزم. طيب، قوله كذلك: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. نعم، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل جلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت غذا عينيه حتى تجلتي. هذه الأبيات فيها لزوم ما لا يلزم، لأنه جعل قبل حرف الروي التاء حرفا آخر يكرر معه في كل القوافي التي هي اللام المشددة: جلتي، زلتي، تجلتي. قال: وأصل الحسن في ذلك كله أن تكون الألفاظ تابعة المعاني دون العكس، يعني أن يكون اللفظ يتبع المعنى دون أن يتكلف المتكلم أو الشاعر فيجعل المعنى تابعا لللفظ. هذا مذموم، أن يجعل المعنى تابعا لللفظ هذا من التكلف المذموم، بل الأصل أن يجعل اللفظ تابعا للمعنى، فالمعنى هو الأصل والمقصود، ولا يكيف المعنى بحسب اللفظ. طيب، قال: خاتمة في السرقات الشعرية، في السرقات الشعرية وما يتصل بها وغير ذلك. ما معنى السرقة لما يذكرون السرقة الشعرية يختمون بها أبواب البديع؟ السرقة يعني في الشعر أن بعض الشعراء يكون سابقا إلى تقرير معنى من المعاني واستنباطه، ثم يأتي بعده شاعر آخر فيأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أخرى، أو أنه قد يأخذ اللفظ أو شيئا من اللفظ. وهنا يختلف حال الأخذ، فقد يكون جيدا مليحا، وقد يكون رديئا قبيحا، وهذا يقولون على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بين الشاعرين كما سيأتي. فبعض الشعراء يقولون يأخذ شيئا من المعاني أو الشعر وهو بعرة ويرده وهو درة، وبعضهم يأخذه وهو ديباجة ويرده عباءة، إلى غير هذا من الأمثال في النقائض والأضداد في الأخذ والرد. لذلك بعضهم يأخذ المعنى البديع الحسن ويرده معنى باردا، ومنهم العكس. نعم. طيب، الشاعر إذا أو الشاعران إذا توافق على اللفظ والمعنى أو المعنى وحده، فنقول إذا لم يعلم أن الثاني أخذ من الأول فهذا قد يكون من قبيل اتفاق القرائح كما سيأتي وتوارد الخواطر، وهذا يسمى مواردة. مواردة. وإذا علم فيكون من باب السرقة، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يحكم على الشاعر بالسرقة ما لم يعلم أنه كان يحفظ قول من سبقه مثلا، أو أنه قد أقر على نفسه بأنه أخذه من فلان. طيب، هل السرقات الشعرية هذه التي يختمون بها البديع هل هي من علم البديع أم لا؟ فيه وجهان. فقيل هي معدودة من علم البديع. لماذا؟ قال: لأن كل واحد من السابق واللاحق يتصرف في تأليف الكلام ونظمه وترديده بين الفصيح والأفصح والأقبح والأحسن، وهذه فائدة علم البديع. وقيل: لا، بل ليست من علم البديع، لأن السرقة هي الأخذ، ومجرد الأخذ لا يتعلق بأحوال الكلام ولا يتعلق بشيء من صفاته، فليست من علم البديع، لكن الأكثر على أنها من علم البديع. نعم، وعلم البديع يعني أمر يكون عارضا لتأليف الألفاظ وصياغتها وتنزيلها على هيئة تعجب الناظر أو السامع وتشوق القلب والخاطر، وهذا كله موجود في السرقات الشعرية، موجود في السرقات الشعرية. فالذي يأخذ اللاحق الذي يأخذ من السابق يصوغه على خلاف صياغة السابق، ويجعله على قالب آخر يزيد عليه أو ينقص عنه، وكل هذا خوض في تأليف الكلام ونظمه. ولذلك الأولى يقال إنه من ماذا؟ إن السرقات الشعرية من علم البديع. نعم. قال هو الآن القائلان أو الشاعران إذا اتفقا فإما أن يكون اتفاقهما فيما يشترك في الناس فيه، وهو المراد بقوله اتفاق القائلين، إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء مثلا، كذلك البلادة والذكاء، فلا يعد سرقة لتقرره، يعني لتقرر مثل ذلك في العقول والعادات، يعني أنه يشترك فيه الفصيح وغيره. إذن إذا اتفق القائلين بغرض عام يشترك الناس فيه عامة، كالوصف بالبلادة والذكاء هذا غرض عام الناس يشتركون فيه، وكذلك الوصف بالشجاعة والسخاء، فهذا هذا لا يعد سرقة. نعم، لتقرر مثل هذه الأمور في العقول والعادات فيشترك الناس فيها. قال وإن كان في وجه الدلالة، إن كان الاتفاق في وجه الدلالة كالتشبيه والمجاز مثلا والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هي له، كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد، وكذلك كاشتراك مثلا كوصف الرجل، وصف الرجل حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر. قال هذه فإن اشترك الناس في معرفته لاستقراره فيها كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول ليس سرقة، لأنه يشترك فيه الفصيح وغيره. نعم، إذن كالأول لأنها اشتركت فيها العقول وتقررت بحكم العادات. قال وإلا، يعني إذا احتاج المعنى إلى كد الفكر، جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة وهو ضربان خاصي في أصله غريب وعامي تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مر. فالسرقة والأخذ نوعان ظاهر وغير ظاهر. إذن الآن سيقسم السرقة إلى قسمين، إلى ظاهر وغير ظاهر. طيب، قال أما الظاهر فهو يؤخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده. إذن الظاهر السرقة بنوعها الظاهر أن المعنى يؤخذ كله، إما المعنى فقط لكن المعنى كله مأخوذ، أو مع بعض اللفظ أو كل اللفظ. طيب، قال فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم. لماذا؟ لأنه سرقة محضة. إذا أخذ اللفظ كله والمعنى كله هذا سرقة محضة، ويسمى نسخا وانتحالا، كما حكي عن عبد الله بن الزبير أنه فعل بقول معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك فوجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تظيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. نعم، القصة المعروفة التي حصلت بين عبد الله بن الزبير ومعن عند معاوية. فهنا أخذ اللفظ كله والمعنى كله هذا مذموم. قال وفي معناه، يعني معنى ما أخذ اللفظ كله مع المعنى كله ويكون مذموما، أن يبدل بالكلمات أو بعضها ما يرادفها، لأن المترادفين كاللفظ الواحد. نعم، مثل له ماذا؟ مثلا بقول من القيس: وقوفا بها صحبي على مطيم، يقول لا تهلك أسا وتتحملي، أخذه من قول طرفة: وقوفا بها صحبي على مطيم، يقول لا تهلك أسا وتجلدي. طيب، قال وإن كان مع تغيير لنظمه أو أخذ بعض اللفظ سمي إغارة ومسخا، فإن كان الثاني أبلغ لاختصاصه بفضيلة فممدوح. إن كان الثاني يعني كلام السارق الآخذ أبلغ من كلام الأول المسروق منه أو المأخوذ منه. لماذا أبلغ؟ لاختصاصه، يعني اختص الثاني بفضيلة، بفضيلة يعني كحسن السبك مثلا أو جودة الاختصار أو فيه إيضاح أو زيادة معنى فممدوح. إذن إذا كان الآخذ زاد شيئا من اختصار أو إيضاح أو حسن سبك فهذا ممدوح، فهذا ممدوح. كقول بشار: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. نعم. وقولي سلم: من راقب الناس ما تهم وفاز باللذة الجسور، وفاز باللذة الجسور. فالثاني أجود سبكا وأوجز، فهذا ممدوح. قال: وإن كان دونه، يعني إذا كان كلام الثاني كلام السارق دون الأول، وإن كان دونه يعني دونه في البلاغة فمذموم، كقول أبي تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. وقول أبي الطيب: أعد الزمان سخاؤه فاسخن به ولقد يكون به الزمان بخيلا. فيعني قول أبي الطيب ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه، لم يقع موقعه، وألجأه الوزن إلى ذلك، ألجأه الوزن إلى ذلك، فهو دونه، فهو دون فهو دون فهو دون قول أبي تمام. قال: وإن كان مثله، يعني كلام الثاني كالأول في البلاغة والفضل، فأبعد عن الذم، يعني لا يكون مذموما، لكن فضلا للسابق المتقدم والفضل الأول، كقول أبي تمام: لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. وقول أبي الطيب: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. لا فضل للثاني قول أبي الطيب على قول أبي تمام، فالفضل للأول. قال: وإن أخذ المعنى وحده، إذا الأول إذا أخذ المعنى مع اللفظ مثلا أو بعض اللفظ. الثاني: وإذا وإن أخذ المعنى وحده سمي إلماما وسلخا. إلمام يعني لا يعني من الإلمام الذي هو اقتراف الصغير أو مقاربة المعصية من غير وقوعها. قال: وهو ثلاثة أقسام كذلك، ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام. أولها كقول أبي تمام: هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع. نعم. وقول أبي الطيب: ومن خير بطء سيدك عني أسرع السحب في المسير الجهام. الآن اشتمل قول أبي الطيب على زيادة، اشتمل قول أبي الطيب على زيادة التشبيه بالسحب، وأن السحب أسرعها جهام، جهام يعني لا ماء فيه. طيب قال: وثانيها، إذا الأول، الأول لما قال أولها كقول أبي تمام، يعني الأول أن يكون الثاني يمتاز بحسن السبك والبلاغة والرصانة، كما قلنا قول أبي الطيب، أبي الطيب هنا. والثاني أن يكون الثاني دون الأول، القسم الثاني يكون الثاني دون الأول، يعني الأول الأحسن، كقول البحتري: وإذا تألق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه. قول أبي الطيب الذي أخذ المعنى قال: كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا. نعم. أبو الطيب فاته شيء من الحسن الذي عند البحتري، البحتري قال إذا تألق وقال المصقول، هذا من الترشيح، ففي الكلام الأول حسن ليس في الثاني. طيب وثالث هو القسم الثالث من الإلمام، هذا أن يتساوى الأول والثاني، أن يتساوى الأول والثاني، كقول الأعرابي: ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. وقول أشجع: وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسع، يعني لا فضل الأول على الثاني، لا فضل الأول على الثاني، فكلاهما في الحسن سواء، فكلاهما في الحسن سواء. طيب نكتفي بهذا القدر، ونشرع في الدرس القادم في بيان السرقة بنوعها غير الظاهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.